بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 25 بعد 400، سورة الأحزاب. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، وكان الله عليما حليما. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: مناسبة صفة العلم لقوله والله يعلم ما في قلوبكم ظاهرة، ومناسبة صفة الحلم باعتبار أن المقصود ترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم في أليق الأحوال بصفة الحلم. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان حليما مع عباد الله تعالى. وكان الله عليما حليما، أي إن الله واسع العلم بأعمال عباده وضمائرهم وبما يصلح لهم من الشرائع والأحكام وبغير ذلك، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى كثير الحلم على عباده، فلا يعاجلهم بمؤاخذتهم على ذنوبهم، وهذا من رحمة الله تعالى. وعلى الإنسان أن يتخلق الصفات التي أشير إليها في كتاب الله تعالى. ثانيا، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: هذا شكر من الله الذي لم يزل شكورا لزوجات رسوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، حيث اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، أن رحمهن وقصر رسوله عليهن. إذا تأمل عبارة السعدي حينما قال هذا شكر من الله لزوجات رسوله، وجعل بين هذا جملة اعتراضية: الذي لم يزل شكورا، إشارة إلى هذه الصفة، صفة الشكور، أنها من صفات الله تعالى، فربنا شاكر وأنه شكور. وفي هذا حث على أن الإنسان يؤدي الإحسان، لأن الله يشكر لعباده كما شكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحل لك النساء من بعد، أي لا يحل لك الزواج بالنساء يا محمد من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، أي ولا يحل لك أن تطلق واحدة من أزواجك لتتزوج بأخرى ولو أعجبك جمالها، إلا ما ملكت يمينك، أي لا يحل لك إلا نكاح من شئت من النساء اللاتي تملكهن بملك اليمين. وكان الله على كل شيء رقيبا، أي وكان الله على كل شيء حافظا ومراقبا، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وكان الله على كل شيء رقيبا، فربنا جل جلاله حافظ ومراقب وقائم بتدبير كل شيء على أكمل نظام وأحسن إحكام، فربنا قائم على كل نفس بما كسبت، وهو الحي القيوم سبحانه وتعالى. والإنسان يستذكر هذه الصفة لأجل أن يراقب ربه، فكما أن الله يراقبنا فعلينا أن نرقب حق الله وأن نراقب الله بأعمالنا. ثالثا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. نقل ابن جزي يقول قال ابن عباس نزلت في قوم كانوا يتحينون طعام النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون عليه قبل الطعام فيقعدون إلى أن يطبخ ثم يأكلون ولا يخرجون فأمروا أن لا يدخلوا حتى يؤذن لهم وأن ينصرفوا إلى أكلوا فإذا طعمتم فانتشروا أي انصرفوا. قال بعضهم هذا أدب أدب الله به الثقلاء. إذن انظر أنت كيف أن القرآن الكريم فيه بيان لكل شيء يحتاجه الإنسان في حياته. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. أي يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تدخلوا بيوت النبي بغير إذن إلا أن تدعوا إلى دخولها لأجل طعام تأكلونه فيها فيؤذن لكم غير ناظرين إناه. أي والحال أنكم غير منتظرين وقت نضج الطعام واستوائه. ولكن إذا دعيتم فادخلوا أي ولكن إذا دعيتم للدخول إلى بيت من بيوت النبي فادخلوه. فإذا طعمتم فانتشروا أي فإذا فرغتم من الطعام فاخرجوا من بيت النبي وتفرقوا. ولا مستأنسين لحديث أي ولا تمكثوا في بيته بعد فراغكم من الطعام مستأنسين بالحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. أي إن ذلكم كان يؤذي النبي ويشق عليه فيصيبه الحياء من إعلامكم بذلك فيسكت والله لا يستحي من الحق. أي وإن استحياء نبيكم فلم يبين لكم كراهية ذلك حياء منه فإن الله لا يستحي أن يبين لكم الحق ولهذا نهاكم عن إيذاء نبيه. وهذا كقوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وربنا قال والله يقول الحق. إذن هذا تأديب من الله تعالى لعباده. رابعا إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. يقول السعدي فالأمر الشرعي ولو كان يتوهم أن في تركه أدبا وحياء فإن الحزم كل الحزم اتباع الأمر الشرعي وأن يجزم أن ما خالفه ليس من الأدب في شيء. إذن الحزم هو تطبيق أمر الدين فهذا هو الحق الذي ينبغي على الإنسان أن يتبعه. ولذلك الدين جاء لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر. خامسا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول الآلوسي أطهر لقلوبكم وقلوبهن أي أكثر تطهيرا من الخواطر الشيطانية التي تخطر للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال فإن الرؤية سبب التعلق والفتنة. يقول في بعض الآثار النظر سهم مسموم من سهام إبليس. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب أي وإذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة تريدونها منهن فكلموهن من وراء ستر بينكم وبينهن ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي ذلك الأمر بسؤالهن من وراء حجاب أنقى لقلوبكم وقلوبهن من عوارض النظر أو الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال، وأحرى في السلام من الريبة ووساوس الشيطان. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، أي وما ينبغي لكم أيها المسلمون أن تؤذوا رسول الله بأي شيء من الأشياء. وهذا كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. قال: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، أي ولا ينبغي ولا يحل لكم أيها المسلمون أن تنكحوا أزواج رسول الله من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما، أي إن أذية رسول الله ونكاح أزواجه من بعده ذنب عظيم عند الله تبارك وتعالى. سادسا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول السعدي: لأنه أبعد عن الريبة، وكلما بعد الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشر فإنه أسلم له وأطهر لقلبه. فلهذا من الأمور الشرعية التي بين الله كثيرا من تفاصيلها أن جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدماته ممنوعة، وأنه مشروع البعد عنها بكل طريق. إذن لا يسلم الإنسان من الحرام حتى يجعل بينه وبين الحرام سترا من الحلال. سابعا: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول ابن عاشور: قلوب الفريقين طاهرة بالتقوى وتعظيم حرمات الله وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كانت التقوى لا تصل بهم إلى درجة العصمة أراد الله أن يزيدهم منها بما يكسب المؤمنين مراتب من الحفظ الإلهي من الخواطر الشيطانية بقطع أضعف أسبابها، وما يقرب أمهات المؤمنين من مرتبة العصمة الثابتة لزوجهن صلى الله عليه وسلم، فإن الطيبات للطيبين بقطع الخواطر الشيطانية عنهن بقطع دابرها ولو بالفرض. معاني الكلمات: ترجي تؤخر القسم في المبيت عمن شئت من زوجاتك، وتؤوي تضم في المبيت، ابتغيت طلبت المبيت عندها، عزلت أخرت قسمها، ناظرين إناه منتظرين نضجه، متاعا شيئا من أوان البيت ونحوها. العمل بالآيات: أولا إلقي كلمة أو أرسل رسالة عن خطورة التساهل في الاختلاط بين الرجال والنساء. إذن الاختلاط خطير وفيه جلب للفتن، ومن الاختلاط الخطير الاختلاط الإلكتروني، فعلى الإنسان أن يسعى للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. ثانيا: سل الله أن يرزقك الجرأة والحكمة وحسن الأدب في قول الحق، فعلى الإنسان أن يقول الحق وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يدل على الخير. ثالثا: ذكر زميلا لك أن من الأدب مع العلماء والدعاة عدم الإطالة في الجلوس عند زيارتهم لكثرة انشغالهم، فالإنسان عليه أن يداري الآخرين. التوجيهات: أولا تذكر أن الله تعالى يعلم ما في قلبك فلا تودعن فيه إلا ما يرضيه، إذن هذا القلب هو وديعة الله عندك فعليك أن تحفظه مما لا يحبه الله، وإذا هجمت عليك الخواطر المحرمة ادفعها وجاهدها فإنك تؤجر على دفعها وعلى مجاهدة نفسك. وتأمل أن الله قال والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما، فتأمل أن الله عليم فهو يحاسب، وأنه حليم فهو لا يعاجل في العقوبة، لأن الله لا يخاف الفوت سبحانه وتعالى، ولا يعاجل في العقوبة إلا من يخاف الفوت. لكن على الإنسان أن لا يغره حلم الله تعالى، بل عليه أن يقبل إلى ربه ومولاه وأن يشكر لله حلمه. ثانيا، درب نفسك على عدم الحياء من قول الحق والدعوة إليه. فالإنسان عليه أن يقول الحق وأن يتلطف، أن يقول الحق ويدار، وأن يقول الحق ويثبت على الحق في جميع أموره كلها. وإذا قال الإنسان الحق وأدى حق الله تعالى ولحظ الله في كل أمر، فإن الإنسان يعظم عند الله وعند الناس. فالعزة بطاعة الله وبالعمل إلى مرضاته. ثالثا، احذر الاختلاط بالنساء غير المحارم، فكل وسيلة تبعد الرجال عن النساء فهي طهارة لقلوب الطرفين. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وقلوبكم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.